حق لا يملك بذلك. هذا لا يحق على خالق. خاصة هذا خبر يحتاج الى عنايه في جميع الطرق. نعم. وهكذا روى ابي حاتم من طريق عن السدي مرسلا، وروى ابن مردويه من روايه الحكم بن ظهير عن السدي عن ابي صالح عن ابن عباس فذكره بنحوه والله اعلم. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس واولي الامر منكم يعني اهل الفقه والدين، وكذا قال مجاهد وعطان والحسن البصري وابو العاليه واولي الامر منكم يعني العلماء والظاهر، والله اعلم انها عامه في كل اولي الامر من الامراء والعلماء كما تقدم. فقال تعالى هو الاصل اولي الامر يعم العلماء والامراء ان كان في الامراء اخر، لكن العلم ايضا ولو الامر في بيان احكام الله وبيان ما يجوز وما يحرم وما يحل، ولو الامر من جهه البيان، والامراء ولو الامر من جهه التفكير والاحكام. وقال تعالى لولا يناهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واخذهم السحت. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث الصحيح المتفق على صحته عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله وما أفاني فقد أفى الله، ومن أطاعني لي فقد أطاعني ومن أفاني لي فقد أفاني. وهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء، ولهذا قال تعالى أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم بالحديث الصحيح إنما الطاعة في المعروف. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا همام حدثنا نعم بقي أربع سطر وسلم بقية الآية. نعم أقول بقي حوالي أربع سطر. نعم نعم شيخ بالنسبة لأثر نعم بالنسبة لأثر عبد اليوم يوم العبادة 40 سنة. نعم حد الأثر من مر عليه في الدرس السابق عبد اليوم خير من عبادة 40 سنة. إيه وكذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال العجلوني في كشف الخفاء حديث عبد اليوم واحد أفضل من عبادة 60 سنة رواه الديلمي عن ابي هريره واسنده من طريق ابي معنزله عدل حكم ساعه خير من عباده 70 سنه. والحديث عزاه الشيوخ في الجامع الكبير الى ابن عفاف من حديث ابي هريره كذا في كنز العمار. قال الديلمي في نفس الرايه الحديث الرابع قال عليه السلام عدل ساعه خير من عباده سنه. قلت غريب سنة. قلت غريب بهذا اللفظ. وروى اسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا جعفر بن عام الفريسي قال حدثنا عفان بن جبير عن عثمان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة، وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر 40 يوما. يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة، وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر 40 يوما. أزكى فيها من مطر 40 يوما. وكذا رواه الطبراني في معجمه أبو الوقر ورواه الكبير عن عفان بن جبير الطائي عن أبي حريز الأزدي عن عثمان بن وجعفر بن عام قال في التقريب جعفر بن عام بن جعفر بن عم بن حريث المخزومي صدوق من التاسعة مات سنة 60 وقيل 700 ومولده سنة 20 وقيل سنة 30 الجماعة. وعفان بن جبير الطائي قال ابن أبي حاتم في جرح التعديل روى عن أبي حريث وروى عن سعد بن الشيباني وجعفر بن عام سمعت أبي يقول ذلك. وسنده في الطبراني الكبير حدثنا العباس بن فضل الإسقاطي قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا سعد بن غيلان الشيباني قال سمعت عفان بن جبير الطائي عن أبي حريز بن الأزدي عن عثمان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه 40 يوما بدلا من 40 عاما بدلا من 40 يوما. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه سعد أبو غيلان ولم أعرف وبقية رجاله ثقات انتهى. وسعد أبو غيلان هو ابن طالب الشيباني قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل روى عن حماد وكثير من النواح وعفان بن جبير الطائي روى عن أبو الأحوص سلام بن سليم وأحمد بن عبد الله بن يونس سمعت أبي يقول ذلك. حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبي عنه قال فقال شيخ قال وفي حديث ضعف. حدثنا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عن سعد أبي غيلان فقال لا بأس به. وأبو حديث بفتح المهملة وكسر الراء وآخره زائد فلا تستقيم هو عبد الله بن حسين الأزدي البصري قال في الإسلام صدوق المسلم من السادس البخاري تعليق البخاري تعليق الأربعة. وقال الزيعي بعد ذكر الحديث السابق حديث آخر روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال. حدثنا هشيم عن زياد بن نخراط عن رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العابد في رعيته يوما واحدا أفضل من عبادة العابد في أهله 100 سنة أو 50 سنة. شكته شيء انتهى. وزيادة بن نخراط قال في التقييد بكسر الميم وسكون المعجمة المزني مولاه أبو الحارث البصري ثقة من الخامسة البخاري في الأدب أبو داود وفيه الرجل الذي لم يسمع الله أعلم. لا يخلو من مقال لا كثير بل على هذا فضل العبد وفضل العظيم من العبد في الامه فيه مصالح كثيره طالب من العباده فاضل من العباده في جو عظيم فالعباده قاصره على العبد لكن العبد ينفع الامه كلها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا همام حدثنا قتادة عن ابن حريث عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية الله وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد وغير واحد قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى وما اخترتم فيه من شيء وحكمه إلى الله فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة والحق فما بعد حق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي ردوا الخصوم أي ردوا الخصومات وجهالات ردوا الخصومات وجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى كتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وقوله ذلك خير أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والرجوع إليهما في وقت النزاع خير وأحسن طويلا أي أحسن عاقبة ومآلا كما قال السدي وغير واحد وقال مجاهد وأحسن جزاء وهو قريب. هذا هو الواجب على جميع الأمة في جميع الأمور إذا حصل التنازع وجب ربي والقرآن وإلى السنة فما حكم فيه فهو الحكم. ولهذا قال فإن تنازعت به فردوه إلى الله والرسول. إن الله هو كتاب العزيز والقرآن والرسول الذي في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته بعد وفاته سنته الصحيحة. هذا هو واجب المسلمين وإيمانهم يحملهم على هذا ويجب عليهم هذا. ولهذا قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وهكذا قوله جل وعلا واختلفتم من شيء فحكمه إلى الله إلى شرعه الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وهو كتاب السنة. ويجب التحاكم إلى القوانين الوضعية أو إلى السوالف التي قالها القبائل والآباء والأجداد أو الآراء المجردة كل هذا لا يجوز. وكانت الجاهلية تحاكم إلى رؤسائها وخبرائها ويتهالى إلى المنجمين والسحرة فأبطل الله هذا وأوجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى كتابه العزيز وإلى ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام والعلم والهدى. وفيه ما فصل النزاع وفيه ما بيان الحق الذي به مصلحة الجميع وسعادة الجميع. وذلك يحتاج إلى العناية من أهل العلم فإن الحكم يحتاج إلى نظر وبصيرة مما قاله الله ورسوله حتى يبقى في نزاع الناس وخصومة الناس على مقتضى الغائب. نعم. الله.

كفرهم وضلالهم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكن شرائعهم من الله وينصحهم ويحذرهم ويكتفي بما اظهروا من الاسلام. نعم. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللهم صل. نعم. جدت احمد بن زيد. احمد بن زيد ما في. احمد بن زيد. احمد بن يزيد بن ابراهيم بن الورث النيسي بفتح الواو وسكون الراء وفتح المثناه الفوقانيه وكسر النون الثقيله بعدها ياء الاخيره ساكنه ثم مهمله يكنى ابا الحسن الحراني ضعفه ابو حاتم من العاشر. احمد بن يزيد بن روح الداري الفلسطيني مكسور من الثاني عشره ابن ماجه. ما في الا هذول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم. وقوله تعالى: بإذن الله. قال مجاهد: أي لا يطيع أحد إلا بإذني، يعني لا يطيعه إلا من وفقته لذلك. كقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم. وقوله: ولو أنهم كم المعنى في هذا؟ إنه أرسل الرسل، والمعنى أنه أرسل الرسل سبحانه إلى خلق ليطاعوا ويتبع ما جاءوا به، ما أرسلهم عبثا ولا سدى ولا يعصوا، بل إنما أرسلهم يطاع ويتبع. فالواجب على المكلفين في كل زمان أن يطيعوا الرسل وأن يتبعوهم، لأنهم أرسلوا لدعوتهم إلى أسباب النجاة، إلى أسباب السعادة، إلى دار الكرامة، إلى أداء الحق في الدنيا حتى يفوزوا بالسعادة في الآخرة. ولهذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فالمقصود ان الرسل على راسهم خاتمهم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، انما ارسلوا ليطاعوا، ولكن طاعتهم انما تكون باذن الله وتوفيقه. فمن الناس من يوفق فيطيع الرسل ويتبعهم، ومن الناس من يخذل فلا يتبعهم. فهذا كله باذن الله، يعني باذنه الكوني القدري. فمن الناس من يوفق ويكون قد سبق في علم الله انه يهتدي فيهتدي ويطيعهم فيفوز بالسعاده، ومن الناس من سبق في علم الله انه شقي وانه لا يتبع الرسل فان ذلك لا يبالي ولا يطيع الرسل ولا ينقاد لما جاءوا به. وهذه حال الاكثر، هذه حال الاكثر، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لما لك قصص جماعه من الانبياء في سوره الشورى، في سورة الشعراء، قال بعد كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فعلى المؤمن الله ينقاد للهوى والشيطان

ولهذا قال تعالى قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. فالواجب طاعته حيا وميتا عليه الصلاه والسلام والانقياد لشرعه حيا وميتا. كان استنكر من روايه ان هذا كلام روايه ابن اخي الزهري عن الزهري. نعم. ابن اخي الزهري في كلام ولا لا باس به جيد في الجمله. نعم. استغرب ان الصحابي من الطريق لم يخرجه. معناها قد خرجه البخاري. نعم. وقال الحافظ ابو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن علي ابو دحين حدثنا احمد بن حازم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا ابن عيينة. وقال الحافظ ابو بكر بن مردوي هذا يدل على وجوب التسليم والانقياد لحكم الله عز وجل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في حياته صلى الله عليه وسلم بحكمه بنفسه عليه الصلاه والسلام وبعد وفاته ما حكمت به السنه وما دلت عليه السنه والقران فإن الواجب الرضا بذلك والتسليم له وما حكم به الله ورسوله وجب التسليم له والانقياد له. والواجب على جميع الامه ان تحكم كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وان ينقادوا لذلك ويسلموا له. ولما حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولما امر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ان يحبس الماء ثم يرسل الى جاره قال اسقي يا زبير ثم ارسل الماء مع يسقي يا زبير ما تيسر ثم ارسل الماء. كان احدهما فوق الاخر من الشراج كان الزبير اعلى يسقي اولا ثم ينحدر الماء على جاره يعني من غير استيعاب انما ارسل امره ويسرب ويرسل من دون استيعاب. فلما قال الانصاري ما قال من كلمه السيئه قل ان كان ابن عمتك فان هذا معناه التهمه وانه حافى من اجل انه ابن عمتك لان الزبير هو ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم امه صفيه بنت عبد المطلب اخت عبد الله ابي النبي عليه الصلاه والسلام. فلما قال هذه كلمة الشناعة تلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غضب عليه الصلاة والسلام هذا من أحفظه أن يغضبه. فأمر الزبير يأخذ حقه غافرا تاما حتى يعم الماء أرضه إلى جدر إلى وصول الجدر التي بها يعم الماء أرض الزبير ثم بعد هذا يرسله إلى جارك فيكون استوفى له الحكم بعدما قال الأنصاري ما قال. وهذه الرواية سواء كانت من رواية عبد الله من الزبير عن أبيه ومن رواية عروة عن أبيه الحديث صحيح ولهذا ذكره البخاري رحمه الله وساقه صحيح في المواضع يبين أن هذا الحكم هو المطابق لمن الآية وأن الواجب على من حكم له الرسول صلى الله عليه وسلم أو حكم عليه أن يرضى بذلك وأن ينقاد لذلك وأن يكون في قلبه شيء من التردد والحرج فليسلم تسليما. وهكذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة أن تنقاد لحكمه وأن تسلم له عليه الصلاة والسلام كأنه حي بين أيديها عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالواجب طاعته حي وميتا عليه الصلاة والسلام والانقياد لشرعه حي وميتا. كان استنكر من رواية أن هذا كلام من رواية ابن أخي الزهري عن الزهري. نعم. ابن أخي الزهري في كلام ولا لا بأس به جيد في الجملة. نعم. استغرب أن الصحابي من الطريق لم يخرجه معناها قد خرجه البخاري. نعم. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن علي أبو دحين حدثنا أحمد بن حازم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من آل أبي سلمة قال خاصم الزبير رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير فقال الرجل إنما قضى له لأنه ابن عمته فنزلت فلا وربك لا يؤمنون الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان ضرعتك شوف كلام جماعة الحاتم والعجب كل العجب من الحاتم العجب كل العجب والله والعجب كل العجب من الحاكم أبي عبد الله النسابوري فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن آخر النسيان عن عمه عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير هذا ترى ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه فإني لا أعلم أحدا قام بهذا الإسناد عن الزهري بذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخيه وهو عنه ضعيف. ابن أخيه في وقت أحد متقدمة روايتها من المتقدمة قبل هذا الطالب رواه الإمام أحمد قدم من قليل. سبحانك الله. ثم لديه الزهزان هكذا رواه الإمام أحمد وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير. أقرأ شوي سطر سطر قال الإمام أحمد سطر قال سطرين ثلاثة. وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال فقال حدثنا أبو اليمان حدثنا سعيد عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن لبس هذا المقصود أن روايته من طريق ابن أخيه هي اللي مسكنها لأن الناس روى عنه بن عمر وشعيب سمع غير ابن أخيه قالوا روى عنه ضعيف ولا بأس في نفسه لكن لعله له أوهام عن عمه شوف ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله المسلم تقريب هذا شوف الله تبي منها قام الحاكم يقول نعم. بخرجاه أو الحاكم ولا بخرجاه بس ظاهر كلام المؤلف ما اعترض عليه فيها اعترض عليه فكنا رواه من طريق من أخي الزهري هو عنه ضعيف ولا هو عليه اعترض أيضا من جهة ولا من خرجه نعم الله. لأن خرجه البخاري ما قال خرج من خرجه مسلم يعني الاعتراض عليه من جهتين لكن من كثير إنما لاحظ سات رواية من حديثه من أخي الزهري نعم نعم سم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قصد العثبي لها سند قصد العثبي ذكر الذهبي جماعة أنها لها سند مظلم لا صحة له نعم عن العثبي نعم نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكرها الشيخ عبد اللطيف في رد على الجيش يعني التأسيس ذكرها غيره نعم نعم شيخ الإسلام تكلم عليها أيضا أقول لك القاعدة الجليلة نعم نعم هذا الشيخ محمد نعم قلت محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري المدني ابن أخي الزهري صدوق له أوهاق من السابعة مات سنة 52 وقيل بعده الجماعة كان مقتضى كلام الكثير ان لها عن سيء كان عمه لم يضبط احد الى عمه نعم عن المؤلف ما نبه عليه هنا اقول ما نبه عليه هنا كان عن عمه عن غير السبب نعم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبو حيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله فلا وربك لا يؤمنون قال نزلت في الزبير بن العوام حاطب بن أبي بلتعى اختفنا في نائم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسي الاعلى ثم الاسفل. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا ابو حيوة حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله فلا وربك لا يؤمنون قال نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن ابي بلتعى اختفنا في ماء فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفني الاعلى ثم الاسفل هذا مغفل ولكن فيه فائده تسميه الاوصار ذكر سبب اخر غريب جدا قال ابن ابي حاتم حدثنا يونس بن عبد العلاء قراءه اخبرنا ابن وافر اخبرني عبد الله بن لهيعة عن ابي الاسود قال اقتفل رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما فقال المقضي عليه ردنا الى عمر بن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم انطلقا اليه فلما اتيا اليه فقال الرجل يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. قال ابن ابي حاتم حدثنا يونس حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن لهيعة عن ابن أسود قال اقتسم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما فقال المقضي عليه ردنا إلى عمر بن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم انطلقا إليه فلما أتيا إليه فقال الرجل يا ابن الخطاب قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا فقال ردنا إلى عمر بن الخطاب فردنا إليه فقال أكذاك قال نعم فقال عمر نسالكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما فخرج إليهما مشتملا على سيفه فورد الذي قال ردنا إلى عمر فقتله وأدبر الآخر فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قتل عمر والله صاحبي ولولا أني أعجلته لقتلني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن يجتري عمر على قتل مؤمن فأنزل الله ولا ربك لا يؤمنون حتى يحكموا تلاه فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله فكره الله أن يسرى عنه فيسن ذلك بعد فأنذر فأنذر فكره الله أن يسن ذلك بعد فأنذر الله ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية وكذا رواه ابن مردوي من طريق ابن لهيعة على ابن الأسود به وهو أثر غريب مرسل وابن لهيعة ضعيف والله أعلم طريق مثل ما قال المؤمنين من أنواع أحدهما أنه مرسل ومرسل لا حجة فيه من قطع من أنواع أبا الأسود لم يدرك عمر ولأن ابن لهيعة لا تستجيب بسوء حفظه فلا يستقيم هذا الإسناد نعم طريق ولا شك أن الذي قال ربنا يا عمر لو صح وكان غلطا وخطأ منه لا حكم لأحد على رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن الحصر غير صحيح نعم طريق أخرى قال الحار من أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن جحيم في تفسيره طريق أخرى قال الحار بن أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن جحيم في تفسيره جحيم لقب عبد الرحمن إبراهيم إلى عبد الرحمن بن إبراهيم جحيم جحيم لقب عبد الرحمن إبراهيم بن عبد الرحمن اسمه إبراهيم بن عبد الرحمن هذا اللي سهل الإشارة وأبوه عبد الرحمن جحيم قال إبراهيم بن عبد الرحمن اسمه عبد الرحمن بن إبراهيم إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم جحيم لقب عبد الرحمن جحيم لقب عبد الرحمن لقب أبوه وأبوه جحيم أبوه لهم أبوه إبراهيم لقب جحيم لقب عبد الرحمن عبد الرحمن يلقب بحي ويسمى عبد الرحمن يلقب بحي عن صاحب التفسيرات هذه بعد أبوه عبد الرحمن قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بحي في تفسيره حدثنا شعيب بن شعيب حدثنا أبو المغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة مثل من عبد الرحمن الحي الى قبل عبد الرحمن مثل بهم يكون مجرور حدثنا عبد الرحمن نفس الشيء نفس الشيء طبعا واحده لا غير كل ابن الحي كل نعم ابن الحي تقريب حاله نعم تقدم الاخوان والله يتاخر عبد الرحمن ليش كل إبراهيم هم موجود لا متأخر عبد الرحمن قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بحيم في تفسيره حدثنا شعيب بن شعيب حدثنا أبو المغيرة حدثنا إلى شعيب بن شعيب حدثنا شعيب بن شعيب حدثنا أبو المغيرة حدثنا عتبة بن نمرة حدثني أبي

والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوا. يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي ومرتكبوه مجبولة على مخالفة الأمر، وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف كان يكون. ولهذا قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية. قال ابن جرير حدثني المثنى حدثني إسحاق حدثنا الأزهر عن إسماعيل عن أبي إسحاق السبيعي قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال رجل لو أمرنا أبو زهير نفسه أبو زهير ما في الأزهر حدثنا أبو زهير حدثنا الأزهر عن إسماعيل عن أبي إسحاق السبيعي أبو زهير جوف الآية جوف نعم نفق عليهم نعم مصفح أبو زهير في الله مصفح أسلح وشفنا مصفح أبو زهير وقلت عنده مؤلفة الحق عنده مصفح أزهر عندكم عندي أسلح عندي أسلح حدثنا إسحاق حدثنا الأزهر هذا مصفح أبو زهير هذا عثمان أبو الأزهر أبو الأزهر ليه؟ أبو الأزهر عندي الأزهر من دون أبو نعم نعم نعم الله يجعله نعم عتبة ابن ضمرة ابن حبيب ابن صهيب الزبيدي ابن الزاي الحمصي صدوق من السابعة أبو داود في القدر بس فقط نعم استهل المصنع نعم مستحق نعم مستحق نعم نعم نمر عن حبيب إليه ومر عن حبيب لا نعم حدثنا الأزهر عن إسماعيل عن أبي إسحاق السبيعي قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال رجل لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. ورواه أبي حاتم حدثنا جعفر بن منير حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن بإسناده عن الأعمش قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ربنا لفعلنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي. وقال السدي هذا السفيان قال ما فعلوه الا قليلا منهم قليلا منهم وهم اهل الايمان الكامل واهل البصيره الكامله يؤثرون اوامر الله على اهواء انفسهم. ولهذا قال بعضهم لو كتب علينا لفعلوا ان ذاك لم يكن ارم الايمان والثبات وكماله في قلوبهم. ولكن ما اثر الخلق ليسوا كذلك اثر الخلق ليس كذلك ما بين كافر وبين ضائف الماء وما أكثر الناس ولا خير الصديق من الله نعم عند الإسناد إلى الأعمش عندنا حدثنا هشام عن الحسن قال لما نزلت هذه الآية يعني من قول الحسن نفسه عند هنا عن الحسن عند هنا هشام يلا عند هنا حدثنا جعفر بن منير.